في النقصان بعد مدة زمنية معينة. للمعروف أن أداء المبيع يكون لمدة زمنية معينة على الوجه الأكمل، ثم بعد هذه المدة الزمنية يأخذ أداء المبيع في النقصان. إذن هذا معنى ضمان الأداء. قلت مسألة ضمان الأداء على البائع، هل ضمان الأداء على البائع أم ضمان الأداء على المشتري؟ بمعنى إذا تلفت سلعة أو تلفت بعض أجزائها أو أنها لا تؤدي العمل على الوجه المطلوب، هل يكون ضمان الأداء على المبيع على البائع بمعنى أنه يلزمه إصلاح هذه السلعة أو إصلاح هذا المبيع، أو أنه على المشتري فيلزم المشتري أن يدفع ثمن هذا الإصلاح؟ كمثل رجل اشترى سيارة وهذه السيارة أخذها المشتري، فبعد أن اشتراها وجد أن أداء السيارة ليس على الوجه الأكمل أو على الوجه المطلوب، عندئذ يكون الضمان على المشتري فيصلحه على نفقته، أو يكون الضمان على البائع فيلزم البائع أن يصلح له هذه السلعة أو هذه السيارة؟ هذه مسألة خلاف. فقال جمهور أهل العلم بأن ضمان السلعة أو المبيع على البائع، واستدلوا عليه بالأدلة الآتية. الدليل الأول وهو أن المبيع لا يمكن استكشاف سلامته إلا بعد فترة اختبار، فعلا الذي يشتري السيارة لا يمكن أن يختبر أداءها إلا بعد مدة زمنية معينة من الركوب، عندئذ يتبين له أن أداءها على الوجه المطلوب الأكمل أم أن أداءها ليس كذلك. ثانيا الدليل الثاني القياس على المصرى، والمصرات هي الدابة التي يربط البائع درعها ليمتلئ باللبن فتظهر للرائي على أنها ماذا؟ سمينة ومدرة للبن. فإذا أخذها إلى بيته فبعد ثلاثة أيام يكتشف ماذا؟ حقيقتها، أنها لا تنتج هذا الكم من اللبن. فعليه جعل النبي عليه الصلاة والسلام اختبار المصرى وضمان أدائها على من؟ على البائع، بدليل أنه أعطى المشتري حق ماذا؟ حق فسخ هذا البيع ورد ماذا؟ ورد البهيمة وأخذ الثمن. يبقى هذا قياس صحيح. ثالثا أن الأصل في البيوع أن تقع عن رضا وتراضي، وإن شرط الرضا مفتقد في هذا البيع عن تراض، إلا أن تكون تجارة عن تراض، وشرط التراضي قد انعدم في هذا البيع لأنه لا يرضى المشتري عن السلعة إذا اكتشف فيها ما يعوق أداءها. يبقى هذه ثلاثة أدلة على أن الضمان على من؟ على البائع لا على المشتري. وقد قال بعض أهل العلم بأن الضمان على المشتري وهم وجه عند المالكي. وقال بذلك الظاهرية كذلك بأن الضمان على المشتري، لأن التلف الذي حصل حصل في ملك المشتري، يعني المشتري اشترى السلعة ومضى بها إلى بيته فحصل تلف، فهذا التلف حصل في ماذا؟ في ملكه، يبقى يتعين على هذا أن يكون هو ماذا؟ الغارم والضامن، صحيح؟ قلت جوابا، وإن حصل التلف في ملكه لكن هذا التلف ما هو إلا أثر من آثار فساد المبيع، حيث أن هذا العيب كامن في السلعة لم يظهر إلا بعد ماذا؟ أدائها وتجربتها، فيكون هذا العيب في الأصل عائدا على من؟ على البائع، صحيح؟ أنت اشتريت السلعة ومضيت بها، فلما جربت هذه السلعة وجدت ما يعوق أدائها على النحو الايه؟ مطلوب، كأنها ماكينة، الأصل أنها تنتج 5000 قطعة مثلا في الساعة، فوجدتها تنتج 2000، هذا العيب الموجود الذي يعوق أدائها هو كامن فيها أصلا، كونه ظهر في يدي المشتري لكنه في الأصل عند من؟ كان من فعل البائع، فعليه يكون ضمان الأداء على البائع لا على المشتري، والله تعالى الموفق والمستعان. قلت وضمان الأداء جائز من حيث الأصل، وذلك لأسباب شرعية معتبرة، يعني هل يجوز أن يلزم المشتري البائع بضمان الأداء، أو أن تلزم الدولة كدولة البائع بضمان الأداء؟ نعم يجوز. لماذا؟ الأسباب الآتية: الأصل الشرعي في المعاملات الحل والجواز، فلا يحرم شيء إلا بماذا؟ بنص ودليل. ثانيا أن الحاجة داعية إلى هذا، أن الحاجة داعية إلى هذا. ما هي الحاجة؟ وهي منع الغرر في البيوع، فعلا منع الغرر. أنا أذكر هاتفني من أيام شاب قد اشترى سيارة، ثم بعد أن اشتراها وجربها وجد أن بها عيب في الموتور، وهذا العيب يعوق أداء هذه السيارة على النحو الأكمل والمطلوب، فلما رجع إلى المشتري قال له أنت اشتريت وتم التعاقد بيني وبينه، وطالما أنه تم التعاقد وتم توثيقه ما صار لك من حق لأنها تلفت في يدك أنت. طبعا هذا شرعا يحق له فسخ البيع، لأن العيب الذي حصل في السيارة لا يمكن أن يكون هذا العيب ما بين يوم وليلة، ليس عيبا طارئا، إنما هو عيب أصيل، لأن العيب الذي وقع إنما هو ضعف في أداء السيارة، وهذا الضعف راجع إلى أن الموتور الذي بداخلها أداؤه أو ليس على الوجه الأكمل، بخلاف ما إن يكون العيب طارئا. ما والعيب الطارئ؟ كأن هذه السيارة طرأ عليها عيب بسبب سوء استعمال هذا الذي يقودها، كأنه قادها من غير تغيير مثلا الزيت في الموتور فتلفت، احترق موتورها، هنا العيب الطارئ راجع إلى من؟ إلى سوء استعمال من؟ المشتري، بعكس من أن يكون الموتور كما يقال في اللغة أو في الصلاح هؤلاء المطور خفيفا، وهذا المطور لا شك أن عيبه راجع إلى من؟ إلى أصل المبيع. فإذا نقول يجوز أن يكون هناك ضمان للأداء من المشتري على البائع لمنع الغرر، هذا السبب الثاني. السبب الثالث أن هذا يحمل الشركات على إتقان العمل، إن لو أن الدولة ألزمت الشركة بضمان أداء السلعة لمدة زمنية معينة، هذا سيدفع الشركة إلى ماذا؟ إلى إتقان العمل حتى لا تغرم نظير سوء أداء السلعة. رابعا، وهذا السبب الرابع وهو سبب قوي، أن بعض السلع لا يمكن اكتشافه، لا يمكن اكتشافه عيوبها إلا بعد ماذا؟ بعد الاستعمال، فلا بد أن يكون هناك من ضمان للأداء. واضح؟ يبقى هذه أربعة أسباب تدل على تجويز ما يعرف اليوم بضمان الأداء. قبل أن أنتقل إلى مسألة جديدة وهي معايير الجودة، مسألة معايير الجودة، أنت صاحب السؤال الأول، ارفع صوت. سوء الاستعمال، تحديد مسألة سوء الاستعمال من عدمه، هذا يرجع فيه إلى أهل ماذا؟ أهل الاختصاص والذكر، أهل الاختصاص والذكر هم الذين يقررون إذا كان العيب راجعا إلى سوء الاستعمال أو إلى سوء أداء للسلعة بسبب ما كمن فيها من العيوب. واضح؟ ما سؤال؟ لا، المسلمون عند شروطه، طالما انه اشتراها على هذا الشرط فليس له ان يردها، كأن البائع اخبره بان هذه السيارة بها عيوب وهذه العيوب كذا وكذا. واضح؟ قل. هو الذي يتحملها، بائع التجزئة يتحملها حتى ولو كان مستوردا لها. واضح؟ طيب، لا امسكوا عن الاسئلة حتى لا نخرج من الموضوع. معايير الجودة، معايير الجودة، ومعايير الجودة هي ضمانة اداء السلعة عن طريق بعض المشترطات في انتاج السلعة وادائها. قلت وحكمها الجواز، يعني يجوز للدولة ان تسن قانونا بما يسمى بمعايير الجودة، وهو ما يسمى اليوم بشهادات الجودة، كالشهادة المعروفة المشهورة شهادة الايزو. هل للدولة ان تسن قانونا يلزم بمعايير جودة معينة؟ قلت نعم. ما الدليل؟ واحد، انها من قبيل حماية المستهلك، ويجوز للدولة سن قانون من شأنه حماية المستهلك من تلاعب من؟ المنتجين. ثانيا، أنها تحمل المنتج على إحسان السلعة وجودتها، تحمل المنتج على إحسان السلعة وجودتها. ثالثا، أنها تبعث على التنافس الشريف والتسابق بين الشركات، ونحن متفقون أن كل ما غلبت مصلحته وعلت فهو جائز. بهذا تنتهي مسائل الضمان، وهذه آخر مسألة معنا، ثم ننتقل إلى مسألة أو مسائل في الصيام، عقود الصيام. والأصل في عقود الصيام الجواز لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون عند شروطهم. ثانيا، لتجويز النبي صلى الله عليه وسلم الشروط في البيوع إلا أن تعلم، على شرط أن تعلم، يعني يجوز أن يقع في البيع شرط، كمثل من اشترى آلة على شرط صيانة هذه الآلة لمدة ماذا؟ عام. هذا بيع وشرط جائز، بس بشرط أن يعلم هذا الشرط، أن يكون محددا، كمثل صيانة هذه الآلة من عيوب الصناعة الفنية ومن عيوب الأداء، غير ألا صيانة في سوء الاستعمال، يبقى هذا شرط علم جائز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جوز مثل هذه الشروط. أما ما منع النبي عليه الصلاة والسلام من الشروط هي الشروط المجهولة. قلت: أما حديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شرط وبيع، فهذا حديث ضعيف لا يثبت، وعليه فعقود الصيانة مشروعة جائزة استصحابا للأصل العام الجواز. طيب، نأتي إلى مسألة أخرى: الاستبدال الترغيبي. الاستبدال الترغيبي وهي منحة تسويقية من البائع للمشتري من استبدال السلعة بغيرها أو بأخرى مماثلة لها. أو بأخرى يزيد ثمنها مع دفع الفرق. هل يجوز هذا النوع من الاستبدال الترغيبي؟ اشتريت سلعة ثم بدا لك انك لست في حاجة اليها، فعدت بها الى من؟ الى المشتري، الى البائع، تريد ان تستبدل هذه السلعة باخرى، هل له ان يستبدل لك السلعة او له ان يعطيك بثمنها سلعة اخرى، او له ان يعطيك سلعة اخرى يزيد ثمنها على أن تدفع الفرق؟ هذه المسألة، وهي ما تسمى بمسائل الاستبدال الترغيبي. واضح؟ طيب، نقول: استبدال الذهب. ولا يجوز استبدال الذهب بالذهب إلا على شرط التماثل والقبض. التماثل والقبض، ونعني بالتماثل التماثل في الوزن، ونعني بالقبض أي قبض السلعة أو قبض الذهب الجديد في المجلس ودفع السهب القديم. هذه الصورة الوحيدة الجائزة في استبدال سهب الذهب، وهي التماثل، يعطيه شيئا مثقاله أو وزنه 20 جراما ويأخذ شيئا آخر وزنه 20 جراما، على أن تكون هناك مثلية في ماذا؟ في عدد الجرامات، ومثلية في عيار الجرام، في عيار الذهب. هل أنه يستبدل 20 جراما من عيار 14، تمام، ب20 جراما من عيار آخر، هل يجوز؟ يعني يدفع للرجل 20 جراما قديما ذهبا من عيار 24 على أن يأخذ مقابلا له من عيار 14، لا يجوز، لأن الشرع قال إلا مثلا بمثل، والمثلية تقتضي المثلية في كل شيء، واضح؟ ما قالش إلا شبها بشبه، لأن في فرق بين المثلية والشبه، الشبه غير الشبيه غير المثيل، أنت تشبهني لكن لا تماثلني، فقد تكون أطول إيه مني قليل، أو قد تشبهني في أشياء كالطول وكلون البشر، لكن قد تفارقني في لون ماذا؟ العينين. يبقى هذا اسمه شبيه، اسمه ماذا؟ شبيه. أما المثيل فهو الذي في نوع من الايه؟ من التطابق أو المشابهة في أكثر الصفات، فلذا قال إلا مثلا بمثل، إلا مثلا بمثل ويدا بيد. واضح؟ المسألة الثانية استبدال غير الربوي، قلت فإذا كان يصلح قياسه على الربوي، إذا كان يصلح قياسه على الربوي لا يجوز الاستبدال إلا على الشروط السابقة، أما إذا كان لا يصلح قياسه على الربوي فلا بأس بالاستبدال، ولكن على شرط ألا يقع في الاستبدال من بخس الثمن. يعني مثلا بتمنحها بعض الشركات، هات سيارتك القديمة وخذ مكانها أخرى ماذا؟ جديدة، مع دفع الفرق يبخسون ثمن السيارة الايه؟ قديمة. أو استبدل السلاجة القديمة بسلاجة أخرى ايه؟ جديدة مع دفع الفرق، فإنهم يبخسون ثمن الثلاجة الايه؟ قديمة، يقدرونها ب50 جنيه أو ب100، فهذا من باب بخس الناس ماذا؟ أشياء، إنما تقديرها يجب أن يكون على نحو التقدير العرفي الجاري بين الناس. يعني الثلاجة دي في العرف ثمنها كم؟ 500 400، يبقى يكون ثمنها ما بين 400 وماذا؟ 500. ولا يقول بأن الرجل رضي، لأن الرضا هنا لم يكن رضا كاملا، إنما حصل عن ماذا؟ عن إكراه معنوي، أنت بتستغل حاجته إلى الجديد، كما في بيوع سيارات الأجرة اليوم، سيارة الأجرة متعبة لصاحبها وأطالها كثيرة، فيقول بيع القديمة وخذ إيه؟ أو استبدل القديمة بجديدة مع دفع الفرق. طبعا هنا في إكراه معنوي حاصل للرجل، والإكراه المعنوي له محله واعتباره في الشرع كالإكراه المادي. لهذا تنتهي مسائل الحوافز التسويقية التجارية، لننتقل بعد إلى باب الجامع لمسائل السبق والتسابق. عذرا، اجعلوا الأسئلة آخر الدرس عشان ما نخرج من الموضوع. يبقى نقول أحكام السبق، وأصل السبق أو المسابقة في اللغة هو الجري كما قال تعالى واستبق الباب، ولكنه مخصوص أما السبق اصطلاحا مفاعلة بين اثنين، نقول في سبق يعني مفاعلة بين اثنين، إرادة السبق، إرادة السبق، هذا التعريف الاصطلاحي حكمه. والأصل في السبق الجواز، وذلك للأدلة الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا. وشرع من قبلنا هو شرع لنا، على أرجح الأقوال، إلا أن ينهى عنه شرعنا. أما الدليل الثاني قوله تعالى وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، وقد جاء تفسيرا أن القوة الرمي، ويكون الإعداد بالرمي على نوع من التسابق. أما أدلة السنة فأشهرها حديث سيدة عائشة رضي الله عنها أنها كانت تسبق النبي صلى الله عليه وسلم ويسابقها. أما الدليل الثاني ما صح من سبق الصحابة بعضهم البعض وحس النبي صلى الله عليه وسلم لهم كما في الحديث ارموا فإن أباكم إسماعيل كان راميا، وقال وأنا معكم وأنا معكم كلكم. أما الدليل الثالث ما وقع من سبق دابة الصحابي أو ناقته تسمى القعود، القعود ناقة النبي عليه الصلاة والسلام العضباء، سبقت ناقة الصحابي القعود ناقة النبي عليه الصلاة والسلام العضباء، ويقال قعود أيضا قعود الجمل، ولكن الجمل الصغير الذي يسرع الخطى. فالقعود سبقت العضباء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما ارتفع شيء في الدنيا إلا كان حقا على الله تعالى أن يضعه. رابعا حديث النبي عليه الصلاة والسلام لا سبق، لا سبق إلا في ثلاث نصل، نصال اللي هي السهام أو خف يعني الجمال أو حافر اللي هو الفرس، قلت وقد نقل الإجماع على جواز الشق طائفة من أهل العلم منهم الإمام ابن المنذر رحمه الله وكذا الإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى. قلت ومن أدلة الجواز النظر الصحيح ما ترتب على الشق من مصالح شرعية كثيرة، وكل ما غلبت مصلحته على مفسدتي فهو جائز مباح. المسألة الثانية السبق بين فريقين، هذه المسألة التي عليها إجماع هي السبق إجمالا أو جملة، أما السبق بين فريقين فمذهبان لأهل العلم. فقول الجمهور الجواز إلا من رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه بعدم جوازه. قلت وقول الجمهور هو الحق، لما سبق ذكره من أدلة، وبخاصة حديث الرمي، ففيه أن الصحابة كانوا يرمون جميعا وهذا فيه معنى أنهم كانوا جماعتين أو فريقين. نعم فين؟ لا احنا بنتكلم على فريقين، فريقين جماعتين، فحديث الصحابة ارموا وانا معكم كلكم فيه انهم كانوا جماعات، بما دل على مشروعية الشبق بين فريقين. ثم نأتي الى مسألة اخرى، ما يجري فيه الشبق، وقد اتفق أهل العلم على جريان السبق في النص يعني الشهاد، والقف والحافظ، واختلفوا بعد في غير هذه الأشياء. هل يجري السبق في غير هذه الثلاثة أم لا؟ فقال فريق من أهل العلم لأن السبق لا يجري إلا في هذه الثلاثة، لأن حديث النبي عليه الصلاة والسلام لا سبق إلا في ثلاث، فهذا فيه حصر وقصر. مما يمنع السبق في غيرها فائدة هنا، ونعني بالسبق ليس هو مجرد السبق، إذ فيه هناك فرق بين السبق والسبق، وهو السبق على عوض، لكن لو تسابق اثنان من غير عوض هذا لا بأس به شرعا، انما ان يدفع مالا ويجري بينهما سبق على ان يكسب احدهم ويخسر الاخر، هذه هي المسألة التي موضع له النزاع الان. لكن لو نتسابق انا وانت من غير ماذا؟ من غير عوض، هذا لا بأس به، كان نتسابق قريا أنا وأنت من هنا إلى مكان ما من غير أن تكون هناك جائزة إلا الجائزة المعنوية، أنك أنت إيه الفائز، تمام. لكن هنا نتكلم عن المسألة السابقة بعوض، وهي دفع المال. قلنا في النصل والخف وماذا والحافر هذا مشروع اتفاقا، أما في غيره كمثل الشق في غيرها مما هو في معناها كمثل الشب في الرمي مطلقا، في الرمي مطلقا، ومن صوره الحديثة الرمي ببندق الرصاص. هل يجوز أن يجري سبق بين اثنين على إصابة هدف ببندق الرصاص أم لا يجوز؟ فطبعا قالوا بأنه لا سبق إلا في ثلاث السهام، واضح؟ قلت. وقال الحنفية بالجواز، وفقهم الشافعي استصحابا لأصل وهو القياس، إذ العلة واحدة لا فرق بين أن يكون الرمي بالسهام وبين أن يكون الرمي بغيرها، إن العلة هي الإعداد النفسي لماذا؟ للجهاد والحرب. اثنين، وأن قوله لا سبق إلا في ثلاث إنما هذا لتأكيد الاستثناء وليس للحصر، وليس للحصر، فعليه يدخل في المشروعية كل رمي، وتمثيله بهذه الثلاث لأنها كانت الغالبة على زمانه، قلت. ويترجح الجواز في كل ما فيه معنى الرمي ودخل في معنى إعداد القوة، ودخل في معنى إعداد القوة للحرب والجهاد. طيب إن شاء الله أذن مؤذن وبعد الأذان. هذه المسألة مسألة القياس، وهي مشروعية السبق فيما دخل في العون على الجهاد، أو كل ما كان داخلا في معنى العون على الجهاد والقتال والحرب مما يصلح قياسه على النصل أو الخف أو الحافر. نعم. نعم بعوض، يعني يجوز للمتسابقين أن يدفع كل مالا وأن يكسب أحدهم وأن يخسر الآخرون، وهذه صورة مستثناة من صور القمار المحرم. لماذا؟ لأسباب. أما الأول لأن هذه الصورة داخلة في باب العون على الجهاد والقتال والحرب، فلما كانت المصلحة اغتفرت ماذا؟ هذه المفسدة من مفسدة الغرامة والعوض. واضح؟ بعكس ما يكون السبق فيما ليس عونا على الجهاد والحرب والقتال، عندئذ لا تكون المصلحة عائدة سوى مصلحة المكسب والخسارة إلى آخره. فنقول هذه المسألة الأولى التي معنا في مسائل السبق. المسألة الثانية، القياس على الخف، هل يشرع السبق في غير الخف كالبغال والحمير ونحو ذلك، او كما في معنى اليوم من السبق بالسيارات، ام ان القياس هاهنا منعدم؟ قلت والقياس ايضا صحيح، للبغال والحمير على الخف، لأنهم معنى واحد لقول الله تعالى والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. خاصة وبعضها متولد منه. أما سبق السيارات فهو بعيد عن معنى الجهاد والحرب والقتال، فلا يشترك مع الخف أو الحافر في العلة، ومفارقة العلة مفارقة الحكم. هذه المسألة الثانية المتعلقة بمسائل السبق في غير الثلاثة المنصوص عليها شرعا. وبهذه المسألة ينتهي درس الليلة، يبقى وقت للسؤال إن شاء الله عز وجل. يقول رزقني الله بولد، هل يجوز أن أذبح عنه وأحلق في اليوم الرابع عشر ثم أطعم في اليوم السادس عشر؟ الذبح في السابع سنة لقول النبي صلى الله عليه وسلم يحلق ويسمى في يوم سابع ويعق عنه. أما إذا ذبح بعد السابع فلا حرج ولا بأس، لأن غاية ما في السابع أنه سنة، فإن فات السابع جاز أن يذبح في غيره، خاصة إذا كانت هناك مصلحة شرعية للتعجيل ليوافق زمنا فاضلا أو لأمر يتصل بحاجة أهل بيته. والله تبارك وتعالى المستعان وبه التوفيق. ماذا يفعل من ابتلي بفتنة حب فتاة؟ أنا أقول إن هذه الفتنة إنما سببها خلو القلب والعقل من الشغلة، كما قال القائل أتاني هواها من قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبا خاليا فتمكنا، فصادف قلبا خاليا فتمكنا. فخير ما تداوي به نفسك لهذا الموضوع هو أن تجعل لنفسك شغلة، كشغلة علم شرعي أو كعبادة وتعبد، فإن هذه الفتنة ما تصيب إلا قلوبا خلت من الشواغل، خلت من الشواغل وخلت من الهموم. ولذلك نرى من أمر الذين امتلأت قلوبهم بالمشاغل والشواغل والهموم كابن تيمية مثلا، تراه لم يتزوج بسبب شغلته بالعلم وبالعبادة وبالدعوة إلى الله عز وجل. فأقول إن تعلق القلب بمثل هذا لا يكون إلا من فراغ، فلذا صادف قلبا خاليا فتمكن، فخير دواء اشغل نفسك بالعلم الشرعي وبالعبادة والطاعة، فإن حب هذه الفتاة سوف يخرج من قلبك، والله تعالى الموفق والمستعان. ما حكم من منع زوجته من الذهاب للمسجد ولو مر؟ إذا منعها لسبب شرعي لا أراه يأسم، كأنها فرطت في حقوق زوجها وأولادها بذهابها إلى المسجد، كما تفعل بعض النساء تتخذ المسجد دغلا، يعني وسيلة للخروج، ما تبتغي من الخروج مصلحة شرعية من طلب علم أو من معرفة دين، فعندئذ يجوز للزوج أن يمنعها طالما أن خروجها ترتبت عليه مفسدة أكبر من إهمالها وتفريطها في حق الولد وفي حق الزوج. أما إذا كانت هذه المرأة تقوم بحق الزوج والولد فلا يجوز منعها، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. والله تعالى أعلى وأعلم، وبه التوفيق. هل الإحرام واجب في العمرة أم لا؟ نعم هو واجب، وجعله بعض أهل العلم ركنا، وإن كان الأقرب وجوبه لا ركنيته. والله تعالى أعلى وأعلم، وبالله التوفيق. ما حكم الوصل ولو كان بغير شعر طبيعي؟ إذا كان الوصل مما يحصل به نوع من التدليس، كأنه يظهر للرائي أن هذا هو شعرها، فهذا محرم. أما إذا كان يظهر للرائي أن هذه زينة فوق الشعر فلا بأس به شرعا، إذ لا يصدق عليه معنى الوصل، إذ معنى الوصل هو أن يختلط الأمر على الرائي، أو يحدث له نوع من التدليس، ولا بأس أن تتزين المرأة، ولكن هذه الزينة لا تكون إلا لزوج، فزينة المرأة لا تكون إلا لزوج، لأن الحديث صريح قال: وليخرجن تفلات، يعني مبتذلات ليست على شيء من الزينة. ولذا أنكر على خولة فقال: ما أبز هيئة خولة. فقالت المرأة أو قالت السيدة عائشة: هذه كمن لا زوج لها، كأنها أهملت في زينتها. لماذا؟ لأنها ليس لها من زوج، مما يفهم أن زينة المرأة تكون لمن؟ للزوج. لكن من المؤسف أن المرأة إذا خرجت تزينت، بل ما تجلس أمام المرآة إلا إذا كانت قاصدة ماذا؟ الخروج. ويقول لها الزوج المسكين: خير، انت خارجة ان شاء الله، كأنها ما تتزين إلا للخروج. قياس السيارات، قلت: أو سباق السيارات على الخف أو الحافر، هذا قياس مع الفارق، إذ لا تتحقق به علة شرعية، والله تعالى المستعان، وبه التوفيق. بيع العربون جائز، كان يدفع نصف الثمن ثم عند استلام السلعة يأخذ النصف الآخر، وهذا له أصل في الشريعة وهو بيع السلم على شرط البيان وعدم الجهالة. من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، والله تعالى الموفق والمستعان وبه التوفيق. حديث غط فرزك فإن الفرز عورة قلت بأنه ضعيف، والحديث مروي أو ضعفه العلامة الألباني في كتابه الماتع الصمر المستطاب، وإن كان قد حسنه في موضع آخر، ولكن الذي ترتاح إليه النفس ضعف واضح، فلا يوجد دليل على أنها عورة. وليس معنى هذا أني أدعو الشباب أن يسيروا في الطرقات الشرط كما يفهم أحد. كوني أقول ليس عورة هذا شيء صحيح، وأن أدعو الناس إلى التجمل والتزين والستر إلى ما أمكن فهذا شيء آخر. وأنت الآن تراني أكاد أجلس، سيظهر مني إلا الوجه والكفين. بارك الله فيك. هل الإفرازات البيضاء التي تنزل بعد طهور المرأة من الحيض تنقض الوضوء؟ الراجح أنها لا تنقض الوضوء، وقاعدة كل ما خرج من السبيلين ناقض للوضوء، هذه القاعدة ليست على إطلاقها، هي أغلبية لا كلية. وعليه فليس بناقض، لأن الأصل عدم النقض، ومن سمى ناقضا فعليه الدليل. وقد كان هذا يصيب النسوة على عهد النبي عليه الصلاة والسلام فسكت عنه، فإذا وجب علينا أن نسكت كما سكت رسولنا صلى الله عليه وسلم. والسكوت عن شيء فهو عفو، والله المستعان. نعم، الله المستعان، هذا كلام جيد. الرؤية التي ذكرت هي طيبة، الأرض الزراعية التي تجلس فيها مليئة بالنخل، إما تجارة وتجارة محمودة، والنخل محمود جدا في الرؤية، فهو كناية عن الرزق، والرزق الذي يأتي ويكون رزقا مباركا فيه طيبا، ويأتي هذا الرزق بغير حساب، كما قال الله تعالى لمريم: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. وفي النخل رطب من البلح فأخذت منه. الرؤيا كلها تدور على رزق طيب مبارك فيه إن شاء الله تعالى، وقد تحمل الأرض على أنها زوجة تكون بركة عليك إن شاء الله تعالى، فإن كانت معك واحدة فلعلها الثانية. ما حكم من رفض التعدد الزوجات بالنسبة لزوجها؟ هذا سؤال أقول هو سؤال صعب حقا، وموقف النسوة اليوم من تعدد الزوجات ليس موقفا شرعيا، والتي تتعلل بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزوج السيدة فاطمة أو لم يزوج عليا من ابنة أبي جهل رفضا لزواج علي على فاطمة، هذا كلام كذب. إنما رفض لعلة ترجع إلى آل أبي جهل، وهو قوله: لا يجمع بين بنت رسول الله وبنت من؟ وبنت عدو الله. فإذا كانت العلة خاصة بمن؟ بفاطمة، وخاصة بابنة من؟ أبي جهل. يعني لو أنه أراد أن يتزوج ابنة عمر أو ابنة غيره من الصحابة لما أورد عليه هذا الاعتراض. هذا أولا. ثانيا، دعوى المرأة بأن الرجل لا يعدل، فأقول هذه الدعوة التي تطلقها المرأة أن ما في حد يعدل، إن الله تبارك وتعالى ما شرط العدل المطلق بدليل أنه قال فلا تميلوا كل الميل، واضح؟ إنما العدل المشروط في المبيت وفي النفقة، أما ميل القلوب فالقلب ليس بيد الإنسان. المسألة الثالثة، من قال أن التعدد مصلحة للرجل؟ التعدد مصلحة الكبرى للمرأة لا للرجل. نعم، ومعي بذلك شاهد ودليل، إن أعباء الرجل تتضاعف بالتعدد، بدلا من أن ينفق على بيت صار ينفق على بيتين، بدلا من أن ينفق 100 صار ينفق 200، فليست ميزة، ولو كانت ميزة من جهة فهو غنم بغرم، صحيح؟ أما المرأة فأعباؤها تتناقص، بدلا من أن تغسل 6 قمص صارت تغسل 3، وبدلا من أن تطبخ 7 أيام في الأسبوع صارت تطبخ ماذا؟ 3 أيام. فمن الذي استراح إذن؟ من الذي تخلص من بعض أعبائه؟ هي المرأة، خاصة والمرأة عندها شغلة أخرى يريد الشرع أن يفرغها لها، وهي شغلة الأمومة، شغلة الأمومة. وعلى المرأة أن تنظر إلى هذه المرأة نظرة إيمان ودين، نظرة إيمان ودين. كيف؟ هؤلاء أخواتها عشرات ومئات، منهن المطلقة ومنهن الأرملة ومنهن من دخلت في سن حرجة ومنهن، وإن نسب النساء تفوق نسب الرجال، لأن الرجل مستهلك في الحروب، مستهلك في الأعمال، في الشواغل. ولو رجعنا خريطة الوفيات أتجد أن نسبة الوفاة قد تصل إلى ماذا؟ إلى نسبة عكسية، في مقابل 4 من الرجال يموتون تموت ماذا؟ امرأة واحدة. وهذا مما يؤدي في المستقبل البعيد إلى وجود تفاوت بين نسب النساء ونسب الرجال، فماذا نفعل في هذه الزيادة؟ زيادة نسب النساء على الرجال، هل نكبت المرأة أم هل ندعوها إلى ممارسة حقها الشرعي من التعدد، أم أن نطلقها إلى فجور وزنا لتقضي وثرا ولتقضي حقا ركبه الله فيها؟ ماذا نفعل ساعتئذ؟ إنها شريعة ربانية تقول فانكحوا ما طاب لكم من النساء. وأقول التعدد له مصالح كثيرة جدا، منها مصلحة نفسية، الرجل لما يغيب عن المرأة ليلة أو ليلتين، أو إذا أكمل النصاب الشرعي فيغيب 3 ليال، فإذا عاد إلى زوجه بعد 3 ليال اشتاقت إليه، نعم اشتاقت إليه واشتاق إليها، وإلا فلماذا يجلس آلاف اليوم على المقاهي؟ هذا لو اشتاق لامرأته ما يجلس على المقهى ساعات طويلة، لكن لأنه ملها أو ملته فلا يكاد يرجع إلى البيت إلا ماذا؟ إلا عند النوم. فالمسألة نفسية إذن أيضا لها أثر نفسي، وإن تتعلل المرأة بالغيرة فأقول ليست المرأة ها هنا بأشد غيرة من أم المؤمنين عائشة، والغيرة شيء مطلوب في الحياة الزوجية، الغيرة كالملح في الطعام. وأنا أعجب المرأة تقول أنا غار علي تزوج أخرى، بينما يجلس جنبها إلى أمام التلفاز عمال ينظر إلى الممثلات، والممثلة دي طلع كذا وبتاعة الفيديو مش عارف إيه عمالة تتنطط. طب ما فين الغيرة هنا؟ لو كانت تغار عليه حقا لتغار عليه من مثل هذه ليه النظرة، صحيح؟ وهي أخطر وأشد، لأنه يرى تلك الفاتنة المفتنة في التلفاز فصار يزدري تلك التي تجلس إيه بجواره، فأين الغيرة إذن؟ فأقول التعدد مصلحة للمرأة لا مصلحة للرجل، وأرجو أن أخرج إلى بيت اليوم سالما آمنا. طيب جئتكم اليوم، وإن شاء الله تعالى نلتقي على خير في الأسبوع المقبل، حسبنا هذا القدر، وإن بقي شيء من السؤال معكم إن شاء الله تعالى يكون بعد الصلاة بإذن الله، لا نشق على من يريد أن يصلي فينصرف، والله تعالى أعلى وأعلم. وبالله التوفيق، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.